بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع علي حمود سعيد البادي من باحة سلطنة عمان. أخونا علي عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل بعض الأسئلة، فيقول في السؤال الأول: إذا قال شخص إن شاء الله سأذهب هذا العام للحج فوافته المنية قبل موسم الحج، فماذا على ذويه أن يفعلوا؟ هل عليهم أن يحجوا عنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا ليس عليه شيء. إذا قال إن شاء الله سأحج هذا العام فتوفاه الله قبل ذلك فليس عليه شيء، ولا على أقاربه إذا كان قد حج الفريضة. أما إن كان لم يحج الفريضة وقادر في حياته على أن يحج، فإن عليه أن يخرج من تركته ما يحج به عنه. أما إن كان فقيرا فلا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. إذا قال رجل إني إن شاء الله سأصوم يوما، علما بأن هذا اليوم هو يوم الاثنين، فنسي أن يصوم، ماذا عليه؟ ليس عليه، الحمد لله، لأن هذا لا يسمى نذر، هذا وعد معلق بالمشيئة، فلم يشأ الله له ذلك. قال إن شاء الله أصوم يوم الخميس، إن شاء الله أصوم الاثنين، إن شاء الله أزور فلان، إن شاء الله أحج، وإن شاء الله أصلي الضحى، كل هذا لا شيء عليه، لا يحل ذلك. إذا تصدق شخص بأن يصوم شهرا وحدث عليه بعض البدل فماذا عليه؟ يقول: إذا تصدق شخص بأن يصوم شهر وحدث عليه بعض البدل ماذا عليه؟ هذا السؤال فيه إجمال، إن كان قصد تصدق يعني نذر أو صدقة لوجه الله أني أصوم شهرا، هذا يسمى نذر، نعم، لا يسمى صدقة، يسمى نذر، فعليه يوفي بنذره إذا استطاع ذلك، فإن لم يستطع بقي في ذمته حتى يستطيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. أما إن كان مجرانية أن يصدق أو قال إن شاء الله أصوم، هذا لا يلزم شيء، طيب، إنما يلزم إذا نذر لله أو علي لله أو صدقة لله أن أصوم كذا أو أصلي كذا، فإنه يلزم. فإذا عرض له عارض يمنعه من مرض أو سفر فعله بعد ذلك. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين من السودان، يسأل عددا من الأسئلة، من بينها سؤال طويل مكتوب بلهجته العامية عن أولئك المشعوذين أصحاب البخور وأصحاب الإخبار بالمغيبات، ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه بخصوصهم، جزاكم الله خيرا. يجب على المسلم أن يحذر هؤلاء المخرفين الذين ينسبون إلى التصوف والشعوذة، إما بدعوى علم الغيب أو بدعوى أخرى يدعونها أنهم بينهم وبين شيوخهم صلة تمكنهم من أن يفعلوا كذا وكذا، فيشوشوا على الناس ونوهمهم أنهم لهم قدرة على شفاء المرضى أو قضاء الحاجات بالطرق غير الشرعية. هؤلاء يجب الحذر منهم، لأنهم مخرفون ودعاة باطل. قد قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وقال: من أتى كاهنا فصدقه ما يقول وقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يدعون أمور الغيب أو يدعون أن مشايخهم يرشدونهم إلى أشياء تتعلق بالغيب وأن ما يقول مشايخهم صحيح وأنهم معصومون وأن أخبارهم لا بد أن تقع وما أشبه لما يقع بعض الصوفية، أو يعتقد أنه يأتيه الوحي من السماء يقول: حدثني قلبي عن ربي بكذا وكذا، فكل هذه خرافات، والذي يدعيها كافر. يدعي أنه يعلم الغيب أو أنه يأتيه الوحي من السماء على محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذا كفر وضلال. وهكذا من يصدقه في دعوة الغيب، من صدقه فهو منهم. وإذا جعل بخورا أو غيره من الأشياء التي يشوش بها أو يلبس بها فلا يلتفت إليه، العمد على ما يقول. إذا كان يدعي أنه غيب أو يدعي أنه يخدم الجن وأن الجن هم اللي يخدمون هذه المغيبات أو ما أشبه ذلك، هذا من الخرافيين ومن المشعوذين، فيجب الحذر منهم وعدم سؤالهم وعدم تصديقهم. ومتى ظهر منه أنه يدعي من الغيب أو أنه يعبد الجن ويخدمهم بالطاعات والذبح لهم والنذر لهم، صار بذلك مشركا، إما لدعوة عن الغيب وإما لكونه يعبد الجن ويستغيث بهم وينذر لهم ونحو ذلك. وإذا زعم أنه يعرف الأشياء بالطرق الأخرى فهو كذاب لقصده التلبيس، لأنه لا يعلم الغيبات إلا الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان يداوي المريض بالأدوية المعروفة الحسية كما يفعل الأطباء المعروفون، يداوي بالكي، يداوي بأشياء يستعملها مأكولات أو مشروبات أو مروحات جربت ونفعت، ولا يدعي أنه غيب ولا يخدم الجن، هذا لا حرج عليه، هذا طب شعبي قد يتاته الناس فيما بينهم. قد يتاته الناس أشياء يعرفونها فيما بينهم من أنواع من المأكولات أو المشروبات أو الدهونات والمروحات أو الكي، هذا لا بأس به إذا كان سليما، ليس معه دواء الغيب وليس معه عبادة الجن. ولكانت العرب وغالب الناس على هذا فيما مضى، يعرفون عاداتها يفعلونها ويعالجون بها ويتطبون بها، فقد تنفع وقد لا تنفع، وليست من علم الغيب ولا من خدمة الجن، بل يأمر من احتالوها من أشربة أو مأكولات أو بخور يتبخر به وينفع الله به أو ما أشبه ذلك من الأمور الواضحة الظاهرة التي ليس فيها تلبيس ولا عبادة الجن ولا دواء الغيب. وهكذا الكينان. جزاكم الله خيرا. أخونا أيضا يسرد قضايا كثيرة حول مثل هؤلاء، ويسأل أيضا عن حكم الصلاة خلفهم، هل تجوز أو لا؟ مثل ما تقدم، إذا كان من يدعي من الغيب أو يعرف بعبادة الجن هذا لا يصلى خلفه لأنه كافر، ويجب على أهل الإيمان حجره والتحذير منه ورفع أمره إلى ولاة الأمور إذا كان في بلاد يمكن أن يحكم عليه ويمنع عليه، فينشهدوا بالقضاء عليه من طريق ولاة الأمور ويحذروا الناس منه ولا يصلى خلفه. أما إذا كان الدواء في الدواء المعتاد العلاج المعتاد بين الناس الذي ليس فيه عبادة الجن وليس فيه دواء علم الغيب، وإنما هي أمور معروفة معتادة بين الناس يستعملها في علاج المرضى فينفع الله به فهذا لا حرج عليه، وإذا كان على النعمة نصلح له. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد البابطين من الدمام، يسأل في سؤاله الأول ويقول: بما تنصحونا في كيفية التعامل مع المبتدعة الذين نراهم ونتكلم معهم ونتعامل معهم كل يوم تقريبا؟ الواجب هجرهم على بدعتهم، إذا أظهروا بدعة فالواجب هجرهم بعد النصيحة والتوجيه، فإن المسلم ينصح أخاه ويحذرهم مما حرم الله من البدع والمعاصي الظاهرة، فإن تاب وإلا استحق أن يهجر ولا يعامل، لعله يتوب لعله يندم لعله يرجع إلى الصواب، إلا إذا كان الهجر يترتب عليه ما لا تحمد العقبى فإنه يترك، إذا كان تركه أصلح في الدين وأكثر الخير وأقرب إلى النجاح فإنه لا يهجر بل يداوي نصحه وتحذيره من الباطل ولا يهجره، فرجع أن يهدي الله بسبب ذلك. فالمؤمن كالطبيب إذا رأى العلاج نافعا فعله، وإذا رأى أنه ليس بنافع تركه، فالهجر من باب العلاج، فإن كان الهجر يؤثر خيرا وينفع هجر وصار ذلك من وكان ذلك من باب العلاج، لعله يتوب ولعله يرجع من الخطأ إذا رأى من إخوانه أنهم يهجرونه. أما إذا كان الهجر يسبب مزيدا من الشر وكثرة أهل الشر وتعاونه فإنه لا يهجر، ولكن يديم النصر والتوجيه ويظهر الكراهة للعمل ولا يبين له موافقته على باطله، ولكن يستمر في النصيحة والتوجيه. جزاكم الله خيرا. ما حكم الصلاة وراء من يبسمل قبل الفاتحة عند الصلوات الجهرية؟ هل تجوز الصلاة وراءه؟ لا بأس بذلك، لأن بعض أهل العلم يضع شرعية الجهر بها فلا حرج في ذلك، لكن الأفضل الإسرار بها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بها في الجهرية عليه الصلاة والسلام، وروي عن بعض الصحابة يجهر بها، فإذا جهر بها بعض الناس يصلى حجه، لأنه قول معروف بعض أهل العلم. جزاكم الله خيرا. المستمع عمر الدين السيلاني من كولومبو بسريلانكا بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول العلم إن الإنسان يفكر بالمخ، ولكن هناك بعض الآيات في القرآن الكريم وكذلك بعض الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم تشير إلى القلب، مثلا: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ ثم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أرجو التوضيح زادكم الله من علمه. ليس هناك منافاة بين ما في النصوص أن القلب هو محل الصلاة والفساد، وما يقول الأطباء من جهة المخ، فإن الدماغ له صلاة بالقلب والقلب له صلاة بالدماغ كما قال أهل العلم. ولهذا قال جل وعلا في كتابه العظيم: أفلم يسيروا في الأرض فتكون له قلوب يعقلون بها، فجعل العقل يتعلق بالقلب، فالعقل محله القلب ولكن له صلاة بالدماغ، إذا خرب الدماغ اختل العقل، فالقلب له ارتباط بالدماغ والدماغ له ارتباط بالقلب، فإذا اختل هذا اختل هذا وإذا اختل هذا اختل هذا، فليس هناك منافاة بينما قاله الأطباء عن الدماغ وبينما دل على القرآن والسنة من أن القلب هو محل الصلاة والفساد، فالقلب متى صلح صلح الجسد كله كما في الحديث، ومتى فسد فسد لأنه محل الإيمان محل الخوف من الله محل تعظيم حرمات الله، لكن له ارتباط بالدماغ، فإذا اختل الدماغ اختل القلب، وهذا معروف عند الأطباء، معروف بالتجارب، فإنه متى أصيب الرجل برأسه اختل شعوره كثيرا في كثير من الأحيان في ضربة اللي يكون برأسه. الحاصل أن الرأس له صلة بالقلب والقلب له صلة بالدماغ، فلا منافاة بين هذا وهذا. نعم. جزاكم الله خيرا. ما هي أسباب التيمم؟ وهل هناك مسافة محدودة إلى الماء؟ أسباب التيمم هي أسباب الوضوء، فإذا وجب الوضوء على الشخص ولم يجد الماء وجب عليه التيمم، وهكذا إذا عجز عن الماء لمرضه وجب عليه التيمم، للصلاة، لمس المصحف، الطواف. المقصود أن التيمم يقوم مقام الوضوء، فإذا وجد أسباب الوضوء ولم يوجد الماء فإنه يتيمم بالصعيد، يضرب التراب بيديه ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه. وهكذا المريض الذي لا يستطيع يضربه الماء يفعل التيمم، والصحيح أنه يقوم مقام الطهارة، يرفع الحدث إلى وجود الماء. إذا تيمم بالظهر صلى بها العصر إذا كان على طهارة، وهكذا لو تيمم المغرب صلى بالعشاء إذا كان على طهارة، أو تيمم لصلاة الضحى وبقي على طهارة حتى جاء الظهر صلى بذلك، كما في الحديث الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين. والله جل وعلا سمى التيمم طهارة، قال جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ان يجعل لكم حرا ولكن يريد طهيركم ولكمل نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ويقول صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فجعل التيمم طهورا كما ان الماء طهور. هذا هو الصواب في هذه المساله عند المحققين من العلم، ان التيمم يقوم مقام الماء في رفع الحدث الى وجود الماء، وانه لا يبطل بدخول الوقت ولا بخروجه. نعم. جزاكم الله خيرا. هل هناك اي فرق بين صلاة الرجل والمرأة في الأفعال، مثلا رفع اليد إلى الأذن ووضع اليد على الصدر؟ الصواب أنها كالرجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتم أصلي، ولم يستثن النساء، فما شرع على الرجال من رفع اليدين ووضع اليدين على الصدر ووضعها في الركوع على ركبتين وضعها في السجود حيال المنكبين او حيال الاذنين، كلهم في حق الرجل والمراه جميعا. وهكذا كونها تقرا الفاتحه وما تيسر معها في الاولى والثانيه من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهكذا في الفجر تقرا مع الفاتحه ما تيسر، وفي الثالثه من المغرب تقرا الفاتحه فقط، وفي الثانية والرابعة من العشاء والظهر والعصر تقرأ الفاتحة، المقصود أنها كالرجل. جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية مدينة السلوم محافظة مطروح، هذه رسالة بعث بها مستمع من هناك يقول: فتحي محمد مؤمن. الأخ فتحي ضمن رسالته جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: أنا أعيش في مكان يوجد فيه أناس يدعون أنهم من المسلمين، يصلون ويزكون ويصومون ويحجون، ولكنهم يعتقدون في الأموات، ويقول إن الولي الميت أو الشيخ واسطة عند الله، ويتبركون به ويستعينون بهذا الميت الولي ويزورونه وينذرون له النذر ويشدون إليهم الرحال، وإذا نصحتهم قالوا هؤلاء أولياء يجب التقرب إليهم ويكرهون من يمنعهم وينصحهم بأن لا يعبدون الأموات والأولياء، ماذا نفعل؟ وهل نتركهم على ما هم عليه؟ جزاكم الله خيرا. هذه مصيبة عظيمة واقعة في بلدان كثيرة، والواجب على أهل العلم أن يرشدوا الناس إلى حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك حتى يعلم هؤلاء العوام بطلان ما هم عليه، كونهم يصلي ويحج ويصوم ويزكي ثم يعبد غير الله هذا يبطل عمله. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وهي الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم هذا شرك أكبر ينافي التوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله، وينافي ما دلت عليه الآيات من وجوب إخلاص العبادة لله كما في قوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. قوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فاعبد الله مخلصا له الدين على لله الدين الخالص فلا تدعوا مع الله أحدا ومن يدعو مع الله إلها آخر له هذا هو فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال سبحانه: ذلكم الله ربنا وموك والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطعين إن تدعوهم لا يسمعوا الدعاء ولو سمعوا استجابوا له ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فجعل دعاءهم للأموات والأصنام الشيار والأحجار شركا بالله عز وجل. فالواجب تنبيه هؤلاء وتحذيرهم وحث العلماء على تنبيههم وتحذيرهم حتى يتبصروا ويعلموا أنهم على باطل وعلى شرك وأن صلاتهم تحبط بذلك وهكذا صومهم وزكاتهم وحجهم وأعمالهم الأخرى حتى يخلصوا العبادة لله وحده. قد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس ليخلصهم من هذا الشرك فقال في مكة 10 سنين يدعوهم إلى توحيد الله وإلى ترك دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والأصنام والأشجار والأحجار ويقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلح قبل أن تفرض الصلاة. الله أكبر. ثم فرضت الصلاة في مكة ومكة بعد ذلك مدة يدعو إلى توحيد الله ثم هاجر المدينة ولم يزل يدعو إلى الله إلى توحيده سبحانه وتعالى. فالواجب عليك يا أخي أن تحرص على دعوة هؤلاء وإرشادهم بالحكمة والصبر والأسلوب الحسن لعل الله يهديهم بأسباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعل. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر لدعوة اليهود يقول: لا أن يهدي الله فوالله لا أن يهدي الله مثل رجلا واحدا خير لك من حولنا. فدعوة الأموال يقول: يا سيدي اشف مريضي أو انصرني أو المدد المدد يا فلان أو النذر لهم أو ما أشبه ذلك من أنواع العبادة كله فيكم بالله. وهكذا الذبح لهم ذبح البقر أو الغنم أو الدجاج أو غير ذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. والله يقول سبحانه: قل ان صلاتي ونسكي وذبحي وعشاي ومماتي لله رب العالمين لا يدي غيره وبذلك امرت وانا اول مسلم. فالذبح لغير الله من الفراغ لغير الله. فالذي يذبح للاموات يتقرب اليهم مثل الذي يصلي لهم. وهكذا من ينفق لهم القرابين يقول: اللهم ان شاء الله مريض للسيد فلان كذا فله ذبيحه له ثوب له كذا او يا سيد البدوي شمريض او المدد المدد او يا سيد الحسين او يا شيخ عبد القادر أو يا رسول الله اشف مريضي أو انصرنا أو ما أشبه ذلك، كل هذا من الشفاء. فالواجب الحذر، والواجب على أهل العلم أينما كانوا أن يبلغوا الناس ذلك، وأن ينصحوهم، وأن يرشدوهم إلى الحق والصواب، وأن يصبروا على جهلهم وأذاهم حتى يتعلموا وحتى يستفيدوا. هكذا كان الرسل يصبرون، وهم أفضل الخلق عليهم الصلاة والسلام. أولاهم أقوامهم، ربما قتلوهم على ذلك، ومع هذا صبروا عليهم الصلاة والسلام، وبلغوا الرسالة، وأدوا الأمانة حتى قبضهم الله عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصبر على قوم 23 سنة وهو يدعوهم إلى الله، حتى هدى الله على يده من هدى، حتى أثمر الله به الدين وأتم عليه النعمة. فالواجب التأسيب في ذلك عليه الصلاة والسلام، والصبر على الدعوة والتوجيه والإرشاد، رجاء ما عند الله من المثوبة. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يسأل أخونا سؤال آخر فيقول: اختلاط الرجال بالنساء ومصافحة الرجال والنساء لبعضهم بعضا وهم ليسوا من المحارم، بل تجد الرجل يجلس مع زوجة أخيه ويصافحها، ما حكم الإسلام في ذلك؟ وهل هذا قد يؤدي إلى فتن خطيرة جدا؟ وما هو الزي الإسلامي الذي يجب على المرأة أن ترتديه؟ لا شك أن اختلاط الرجال بالنساء على وجه ليس فيه حشمة وليس فيه حجاب من أعظم أسباب الفتنة، وذلك لا يجوز، بل لابد أن يكون النساء محتجبات مستورات بعيدات عن أسباب الفتنة، إذا خاف الرجال لحاجة من الحاجات أو لشراء متاع أو لأشباه ذلك، ولا يجوز لها الخلوة بالرجل كابن عمها أو أخي زوجها أو زوج أختها، لا يجوز لها خلوة به، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهم. فالواجب على النساء التحجب والحذر من أسباب الفتنة، وأن لا يخالط الرجال المخالطة تحصل بها الفتنة، وأن لا تخلو المرأة بالرجل، وأن لا تسافر معه، كل هذا من أسباب الفتنة. وهكذا المصافحة ليس لها أن تصافح الرجل إلا إذا كان محرما لها كأخيها وعمها، لأن المصافحة فيها فتنة أيضا، فليس لها أن تصافح الرجل إلا إذا كان محرما لها كعمها وأخيها ونحو ذلك. وإن الحاجة إلى اختلاط بالرجال تكون مستورة متحجبة بعيدة عن أسباب الفتنة حتى تأخذ حاجتها من السوق ثم تنصرف. يقول الله جل وعلا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. معنى قرن يعني اقررنا في بيوتكن، يعني لزمنا البيوت إلا إذا كان الخروج بحاجة مصلحة. ثم نهاهن عن التبرج فقال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالتبرج هو إظهار المحارم والبنات، هذا هو التبرج، تظهر محاسنها ومزاكنها بين الرجال كوجهها وشعرها ورقبتها او يدها قدمها صدرها، كل هذا من اسباب الفتنه. الواجب ان تكون مستوره متحجبه بعيده عن اسباب الفتنه. وهكذا التغنم بالقول والتغنم بالقول دونه لقوله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: يا نساء النبي لستنك أحد الناس من النساء، لستنك أحد الناس إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمعن الذي في قلبه مرض، يعني مرض الشهوة. فالخضوع بالقول للرجال واللين من أسباب الفتنة، بل يجب أن يكون الصوت معتدلا ليس فيه عنف وليس فيه خضوع، ولكن صوت عادي مع الرجال لا بأس بالصوت مع الرجال، ليس بعورة، ليس بعورة، وإنما العورة خضوعها وتغنجها وتكسرها في صوتها مما قد يطمع الرجال فيها.